بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآن الأوان نبدأ رحلتنا مع أعز الناس. بس يا ترى البداية تكون منين؟ هل نبدأ من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبدأ من بداية البعثة، ولا البداية تكون من قصة سيدنا إبراهيم مع هاجر وإسماعيل؟ البدايات كتير، لكن تعالوا نبدأ من قبل كده بكتير، من بداية البدايات. البداية الحقيقة ما كانتش على الأرض. تبدأ رحلتنا بحوار عجيب في مكان أعجب. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بس كده خلصت حكايتنا النهاردة. حكاية قصيرة وبسيطة، بس فيها أهم معنى ممكن نتعلمه في حياتنا. سؤال يمكن سمعناه قبل كده وفكرنا فيه، هل إحنا سعداء في حياتنا؟ يعني بنسمع إجابات كتير على السؤال ده، ما بين سعيد وراضي، وما بين لا مش مستشعر سعادة، وما بين مش يعني اللي مش عارف يجاوب لانه ما بيفكر مع نفسه ومش فاهم يعني ايه سعاده بالظبط، لانه يمكن يا اما ما جربهاش يا اما بس مش مجرد ان هو مش فاهم يعني انما الحقيقه الشيء اللي بيبقى واضح من بين الردود ان الانسان او سبب تعاسه اي انسان هو انه مش عارف اتخلق ليه، او مش فاهم معنى وجوده في الحياه، ومش عايش ضمن المعنى ده، فبقت حياته ملهاش اي معنى ولا اي، وبالتالي فقد السعادة. لأنه لما بيخلو بنفسه وبيسأل نفسه أنا عايش ليه، ما بيلاقيش إجابة. في حياتنا في عالم المادة، إيه قيمة ألم ما بيكتبش، أو عربية من غير عجل، أو تلفزيون من غير شاشة؟ يعني الحاجة في عالمنا ما بيبقى لهاش قيمة إلا لما بتكون بتأدي الغرض اللي هي تعملت عشانه أساسا. خلق الإنسان لهدف، وكلف بمهمة في هذه الحياة القصيرة. حياة الإنسان أطوار ومراحل، في حياة قصيرة وحياة طويلة. الحياة الطويلة للإنسان بدايتها من ساعة ما نفخ الله سبحانه وتعالى الروح في جسد آدم وأودع ذريته في ظهره بعد أن أشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فترة ما حدش فينا يفتكرها، ما حدش فينا يعيها، تماما زي ما الواحد فينا ما بيذكرش أي شيء عن حياته لما كان مجرد جنين في بطن أمه. بدأت حياتنا من اللحظة دي، من ساعة نفخ الروح في سيدنا آدم، وفضلنا نتنقل على مدار الزمن من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، لغاية ما يأذن الله سبحانه وتعالى ببدء الحياة الثانية بولادة الإنسان. يولد الإنسان ويعيش الحياة فترة الحياة القصيرة دي، وتنتهي بوفاته، فتبدأ الحياة الثالثة عند وفاته، وهي حياة البرزخ، وتنتهي بقيام الساعة. حياتنا طويلة جدا، وأقصر مرحلة فيها هي اللي بنعيشها على الأرض، من الولادة إلى الوفاة، المرحلة اللي احنا عايشينها دلوقت أقصر مرحلة، لكنها أخطر مرحلة، لأن المرحلة اللي قبلها كانت مرحلة استعداد وتهيئ، والمرحلة اللي بعدها ثمرة ونتيجة تترتب عليها. حالك في هذه الحياة القصيرة يترتب عليه حالك في بقية حياتك من حيث السعادة أو الشقاء. عشان كده لازم نفهم كويس إزاي نعيش الفترة دي صح، ومش هنقدر نعيشها صح إلا إذا عرفنا الدور المطلوب مننا أداؤه. زي ما قلنا، الله سبحانه وتعالى خلقنا لهدف وكلفنا بمهمة. الهدف اللي اتخلقنا عشانه هو العبادة، والمهمة والوظيفة اللي كلفنا بيها هي الخلافة. إني جاعل في الأرض خليفة. العبادة والخلافة أهم حاجتين لازم نفهمهم، لأن دول الأصلين اللي بنتعامل بيهم مع الله سبحانه وتعالى ومع الكون من حوالينا. العبادة هي كل ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، والخلافة هي كل ما بيننا وبين ما خلق الله سبحانه وتعالى. عدم وجود الفهم ده بين المسلمين حاليا هو أحد أقوى أسباب التدهور اللي احنا عايشين فيه. يعني الناس تخيلوا أن العبادة هي مجرد إقامة شعائر، صلاة وصوم وحج وغيره، وإن الخلافة هي الحكم وإدارة الناس. مش عارفين إن كل مسلم في كل لحظة من حياته مطلوب منه يكون عابد وخليفة في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا إلا للعبادة، ملناش مقصد ولا غاية في الوجود إلا العبادة. فهل معقول إن الهدف اللي ربنا خلقنا عشانه ينحصر في ساعة واحدة في اليوم والليلة؟ أو يعني إحنا لو جمعنا الصلوات كلها على مدار اليوم مش هتزيد عن ساعة، ويمكن ما تكملش ساعة. يعني معقولة ساعة من 24 ساعة، وشهر واحد في السنة رمضان، وربع العشر من المال للزكاة، والباقي من أعمارنا وأموالنا ملناش فيها أي ارتباط بالله سبحانه وتعالى ولا بالهدف اللي إحنا اتخلقنا عشانه؟ يخلقنا عشان عبادته ويخلي 23 ساعة في اليوم ملهمش أي علاقة بيه؟ يعني عمركم شفتوا شركة بتوظف موظف وتديله مرتب كامل وهو بيشتغل 10 دقايق بس في اليوم؟ في القطاع العام صحيح، يعني هو ده الأصل كان يعني أو ما زال، لكن أنا بتكلم عن عالم العقلاء، الناس اللي بتشتغل صح، الناس اللي تعبانين في فلوسهم. هتلاقي حد يدفع مرتب لموظف بيشتغل 10 دقايق من أصل 8 ساعات المفروض إن هو يشتغل؟ يعني واللي يضحك إن ممكن كمان الموظف في العشر دقايق دول يكون بيعمل شغل تاني غير الشغل المطلوب منه أساسا. زي واحد يجي وقت الصلاة تقول له يلا نروح نصلي، يقول لك أنا بشتغل والعمل عبادة. صحيح العمل عبادة، لكن العبادات لها ترتيب من حيث الأولويات، ما هياش مفتوحة الواحد يرتب ويعبد ربنا على مزاجه. لو العمل عبادة بالمفهوم ده كان يبقى أعبد الناس هم لا يؤمنون بالله، لأن هم أكتر ناس بيشتغلوا في زماننا ده. الناس ثلاث أنواع، في إنسان بيعيش لنفسه، وإنسان بيعيش للناس، وإنسان بيعيش لله. إنسان بيعيش لنفسه، فكره وجهده ووقته وحاله وهمه وكل حاجة في اتجاه واحد، وهو هوى نفسه، مطالب نفسه، أطماعه، شهواته، رغباته، كل ما تميل نفسه يعني إليه، كل ما تميل نفسه لشيء يسخر ليه كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ربنا أعطانا الكثير والكثير، كل ما في الوجود عطاء من الله سبحانه وتعالى، كل ما في الكون مسخر ليك. العقل اللي يعني بنفهم بيه الكلام ده يعني دلوقتي عطاء من الله سبحانه وتعالى، يعني غيرك يسمع ولا يفهم. فيوم ما نحول هذه العطاءات اللي ربنا أنعم علينا بها لأدوات لخدمة الأهواء، الإنسان يصبح عبد لنفسه، بالضبط زي شركة عينت موظف وفرت له بعض الخدمات عشان تعينه على أداء وظيفته، وفروا له عربية مثلا فقام ساب شغله وشغل العربية تاكسي بالنفر. يعني ده نفس المثال بالضبط، إن الإنسان يعني يعجب بالشيء اللي هو أساسا أخده ومفروض يكون وسيلة ويعتبره غاية في حد ذاته. ده إنسان بيعيش لنفسه. وفي إنسان بيعيش للناس، فكره وهمه وعقله محصور في شكله إيه قدام الناس، إزاي يحلى في عيون الناس، إزاي يحظى باحترام الناس وتقديرهم، تلاقيه يلتزم بمواعيده، تلاقيه رحمة، تلاقيه حقوق إنسان، كرم، صدق. ليه؟ لأنه جرب إن اللي يعمل كده الناس بيحبوه، فبقى اتجاهه كله ناحية الناس. لو الناس بطلوا يحبوا اللي بيعمل الحاجات دي هيبطلها ويشوف ايه اللي الناس بيحبوه ويعمله، اصبح عبد عند الناس. والنتيجة في الحالتين سواء كان الانسان عبد لنفسه او عبد للناس، النتيجة واحدة، غفلة عن الله سبحانه وتعالى، جرأة على الله سبحانه وتعالى، والنتيجة النهائية تعاسة في الحياة، نفرح ساعة يحزن سنة، ونرتاح ليلة يتعب سنين. اللي عاش عبد لنفسه أول الناس اختار طريق البؤس، يعني مهما كان ظاهر غير كده. اللي يشوف الإحصائيات العالمية، مين أكتر ناس بتنتحر في العالم؟ الأغنياء ولا الفقراء؟ أصحاب الشهرة ولا المجهولين؟ مين أكتر ناس بتهمل وتضر صحتها؟ المترفين اللي عندهم كل الملذات ولا المحرومين؟ يعني عجيب، المال والشهرة والملذات عندهم، طب ليه ينتحر؟ ليه يهمل صحته ويأذي نفسه؟ السبب ببساطة هو إنه مش سعيد، محسش بالسعادة بالرغم من كل الحاجات اللي عنده. يعني اتفرج على المشاهير في عالمنا العربي، يعني حتى اللي عاش منهم يسعد ويضحك الناس، في منهم كتير ماتوا في النهاية، يعني تلاقي مات تعيس ووحيد. القضية والقصة بتتكرر وهتفضل تتكرر، ما يغركش الضحك اللي بتشوفه على الشاشة. العبرة في النهاية، يا ترى النهاية سعيدة ولا تعيسة؟ وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.